كنت تعمل ايه؟ عارف اظن يعني اظن لو انا كنت قلت لا لا لا لا لا لا, لا كفاية بقى, لا كفاية, لا ما اقدرش, لا لا لا ده هي ده كده بقى, صح ولا لا؟ لكن كعب بن مالك لما جاله الامر قال ايه؟ عايزين نتعلم, عايزين نفهم. كعب بن مالك قال ايه؟ قال افاطلقها؟ يا الراجل كان عنده استعداد يطلقها طلبا لرضا الله وثباتا على التوبة وتكفيرا لذنبه واعترافا بخطئه. أفأطلقها؟ قال لا, ولكن لا تقربها. فقال لها الحقي بأهلك, يلا انت كمان روح عند أهلك. والله موقف عجيب, موقف يا إخوة ما هوش سهل, لا لا لا ده موقف خطير جدا. أصله مش جاي من أول ليلة, أمر الصحابة بهجره وعدم تكليمه, لا ده بعد 40 ليلة من المعاناة, يعني بعد ما استوى تعب خلاص يأتي هذا الأمر, وبالنسبة لشاب قاصمة الظهر, ومع ذلك هذه الاستجابة السريعة, بل ويبدو أن عنده استعداد أكثر, عنده استعداد أكثر من كده, عنده استعداد طلعها, ده دليل الثبات. عشان كده جاء ثناء الله عليه وعلى الثلاثة أنهم من الصادقين, من الصادقين. تعقيب على هذه الآيات قال سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار, وعلى الثلاثة, وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان الله العظيم, هذه الآية كونوا مع الصادقين أثبتت أن هؤلاء هم الصادقون. الشاهد يا إخوة هذه توبة الصحابة, فأنى لنا بتوبة كهذه التوبة وصبر على التوبة وصدق في التوبة ومواجهة للمعاناة وصبر على العصرة. لذلك إخوتي كان هؤلاء الصحابة هم النموذج الذي ينبغي أن نهتدي به كالنجوم. النجوم أمانة للسماء والصحابة أمانة للأمة, أمانة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم, هم يهتدى بهم في بحار الفتن وظلمات الفتن والثبات أمام الفتن. خير القرون, خير القرون, خير القرون وأكرم الأزمان. إخوتي في الله أنا أحبكم في الله. تعالوا بعدما عرفنا ثناء القرآن عليهم، ثناء الله على الصحابة وتزكيتهم في القرآن، ثم ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وتزكيتهم له وتزكيته لهم في الأحاديث، ثم تعالوا لنرى كلام السلف كيف زكاهم السلف. وقالوا، قال الإمام النووي عليه رحمة الله: الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به. وقال أبو زرعة الرازي، وقال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك كله إلينا الصحابة. وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى. هو ده الكلام. الكلام إيه؟ إن الصحابة دول هم اللي حملوا القرآن وحملوا السنة وحملوا الشريعة، فليطعن في الصحابة يبقى بيطعن في الإسلام. وقال ابن الصلاح: إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك، ومن لابس الفتن منهم فكذلك، بإجماع الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم. وقال ابن كثير: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة. ثم قال: وأما ما شجر بينهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمنه ما وقع من غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ بل ومأجور أيضا، وأما المصيب فله أجران اثنان. قال ابن كثير أيضا بعدها: وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعاواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم، فهو من الهذيان بلا دليل، إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد عليه. يقول ابن كثير في سياق هذا الكلام: والبرهان على بطلانه أظهر وأشهر مما علم من امتثال الصحابة أوامره بعده وفتحهم الأقاليم والآفاق باسم الإسلام وتبليغهم الكتاب.